صرف لصرف الناس عن المساجد. نعم. يقول شيخ الإسلام أنه ظهر في آخر عصر التابعين بدع ثلاث، فما هي؟ تفضل. ما فائدة أن تقرأ وثم تجيب؟ ليس لها فائدة. نعم. أجب. الكلام وبدعة إيش؟ بدعة الرمي. أين ظهرت بدعة الكلام وبدعة الرأي؟ إما أن تأتي بالجواب الثاني فتأخذ الجائزة أو تفرم منها. نعم يا أخي. الكلام والرأي في البصرة والتصوف في الهند. أي. من أول من أظهر الرأي بالكوفة؟ أنت. طيب من أول من أظهر الكلام في البصرة؟ لا نعطيكم الجائزة حتى تستوفي الجواب. من هو؟ من ماذا أظهر عمرو بن عبيد؟ أظهر ماذا؟ طيب ما هو القول الصحيح في نسبة الصوفية؟ أنت وما علاقة الصوف بالصوفية؟ لماذا؟ نعم. ويزعمون أن هذا لباس من؟ لباس الأنبياء. قلنا لكم يمكن أن نقسم التصوف إلى مراحل ثلاث، فما هي المراحل الثلاث؟ تفضل. مرحلة نعم. ومرحلة الزهد والباطنية. نعم. الزهد والباطنية مثل إيش المرحلة هذه؟ نعم. عطني أبرز ملامحها وأظهر مظاهرها. أيوة. أيوة. هذه المرحلة الأولى دي. لا، مرحلة أولى. مرحلة ثانية أدخلوا مع التعبد والتجهد بعض الأمور الباطنية. مثل إيش؟ مثل الفناء، مثل الفيضات والكواشف والهواتف. المرحلة الثالثة بالفلسفة اليونانية والباطنية. طيب مثل ماذا؟ أعطيني مثال على المرحلة الأولى والثانية والثالثة يستحق الجائزة. مثال من أعيان المتصوفة. مثل من أشهر أقطابها أو رموزها أو أعلامها؟ من أشهر رموز المرحلة الأولى هو التعبد. أنا أريد أسماء يا أخي. نعم، أشخاص. نسيتها. نعم. نأتي بأمر آخر. قلنا إن من أشهر الفلاسفة أبو القاسم الجنيد، صحيح؟ متى توفي الجنيد؟ نعم. من أبرز الشيوخ الذي تأثر به؟ تبين لي الآن أنكم تجيبون بعدما تقرؤون، أليس كذلك؟ وأنا أحب أن تجيبوا وقد قرأتم من قبل. نعم. هذا من شيخ جنيد. هذا من شيخ جنيد هذا خطأ. طيب نعم. الذي بجوارك هل هو مضطجع ولا قم اقعد على مقعدك لا تقعد على اخر خرجك من ظهرك. نعم. وقال الاحوال اما الجهد فيه ابراهيم بن ادهم وفضيل وغيرهم والصحابه كلهم جهاد وغيرهما والسري السقطي الحارث المحاسبي على كل حال انا ما اعطيك الجائزه نقلك. طيب قلنا ان هناك رجلين اثرا في التسويق تاثيرا واضحا فمنهما الغزالي والقشيري. ما أثرهما على الصوفية؟ إدخال إيش؟ أو إدخال الأشعري في الصوفية؟ إيه؟ طيب أبو حامد الغزالي مر بمراحل تعرفها؟ كيف رجع المذهب السلف؟ ماذا فعل لما رجع المذهب السلف؟ طيب والمرحلة الثالثة ما هي؟ مر بأربعة أطوار كان فيلسوفا ثم أشعريا ثم صوفيا ثم مذهبا ثم على طريقة السلف. في لقاء هذا اليوم نذكر لكم يا أخواني الطرق الصوفية أو أشهر الطرق الصوفية. وقبل ذلك نتذاكر وإياكم القواسم المشتركة بين هذه الطرق. فطرق الصوفية على تنوعها واختلاف نسبها وانتشابها وانتشارها في البلدان في بلدان المسلمين والآن انتقلت حتى إلى بلدان غير المسلمين في أوروبا وأمريكا و جنوب شرق آسيا انتقلت إليها الطرق الصوفية بوجه أو بآخر. ثمة قواسم مشتركة بين هذه الطرق. القاسم الأول دعوى الزهد والتقشف. القاسم الثاني دعوى الرياضة. الرياضة ماذا؟ الروحية والبدنية بالامتناع عن الأطعمة أو بعض الأطعمة أو قلة النوم أو الخلوات. ولهذا شعارهم الزوايا والخلاوي التي وضعت عند بعض المسلمين في حفظ القرآن والعناية به. وإلا فأصل الزوايا والخلاوي أنها للأذكار والأوراق. قاسم ثالث من قواسمهم الأوراق بحفظها وتحفيظها للعوام والمريدين لكل طريقة حزب ولكل شيخ ورد يعلمه تلميذه ومريده. القاسم الرابع غلوهم في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقول إنه خلق من نور الله كما تقوله التجانيث أليس كذلك؟ ومنهم من يقول إنه خلق من النور وليس فلم يخلق من الطين. ومنهم من يقول إنه خلق من أعلى قنة في الجنة. فهم يغلون في ذات النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته وشخصا ثم يغلون في ما يصرفونه إليه من أنواع العبادات والالتجاءات والسؤال. يتبع هذا الأصل غلوهم في آل بيته، في زوجاته، في نسائه، وفي أولاده، وفي بناته، وفي ذرياتهم، وكذا غلوهم في الصحابة، وغلوهم في الجهاد بعد ذلك، إلى أن يصلوا إلى تقديس أوليائهم الذين يعتقدون عصمتهم أو ولايتهم. قاسم آخر أنهم يغلون في الشيوخ فيرفعونهم فوق منازلهم، ولهذا يعتقدون في شيوخهم أنهم أقطاب العالم أو أنهم أوفاده أو أن فلانا هو القطب الأعظم. كل طائفة فإن تدعي القطبية العظمى والكبرى في شيخها الذي تعظمه، أليس كذلك؟ كذلك غلوهم في تقليد واتباع المريد لشيخه، فيجب أن يكون المريد مع الشيخ لا يسأله لما أو كيف أو لماذا، وإنما يكون مقلدا له حتى يسمو في مراتب مراتب الولاية عنده. من القواسم المشتركة بين الطرق الصوفية اعتقادهم الفرق بين الحقيقة والشريعة، وأن الإنسان لا يزال يترقى في تسلية نفسه بالرياضة والذكر والورد وملازمة الشيخ إلى أن يصل إلى مرتبة اليقين ومرتبة الحقيقة والكشف حتى ترفع عنه التكاليف. هذا قاسم مشترك بين الطرق. من ذلك أيضا يا أيها الإخوة عنايتهم بالبدعة ونفورهم من السنة، فالبدع شعارهم ودفارهم، والسنن أبعد ما يحرصون عليه، ولهذا عندهم البدع في الخرق وتداولها، عندهم البدع في الاحتفالات والأطعمة والرقص والسماع، عندهم البدع حتى في الاعتقادات. كذلك يا أيها الإخوة من الجامع المشترك بينهم وهو اعتقادهم في المنامات والفيومات والكشوفات والهواتف، فيستحسون دينا من جهة هذه المصادر لا من جهة الوحيين الكتاب والسنة. من الأصول المشتركة بينهم وقوعهم في الشطحات العظيمة مثل حلول حلول الله في المخلوق، أو اتحاد الله بالمخلوق، أو يحدث الوجود. هذا قاسم مشترك بين الطرق، لكنها في زعمائهم وقياداتهم وأوليائهم. من القواسم المشتركة أيضا اعتقادهم أن لا ولاية إلا بكرامة، فلا يكون الإنسان وليا لله من أولياء الله إلا إذا وقعت له الكرامة، ولهذا ذهبوا يطلبون أنواع الكرامات حتى من الخوارق الشيطانية والأحوال الإبليسية الجنية والكذب والسحر والدجل، كما سيأتي في مناظرة شيخ الإسلام البطائحية. يزعمون أنهم يمشون في الهواء أو على الماء أو يطيرون أو يأكلون السم والحيات، لماذا؟ يعتقد أنه كرامة لا يضره من ذلك شيء، وهذا من قواسم مشتركة عند هؤلاء إلى أمثال ذلك. أعرض الآن إلى أشهر الطرق الصوفية من باب التنبيه عليها وعلى رموزها، وأستفيد منكم في انتشارها في العالم، لأني أرى الحمد لله الأخوة من أنحاء متفرقة من بلدان العالم. أشهر الطرق الصوفية على الإطلاق وأوسعها انتشارا طريقها القادرية، أليس كذلك؟ وهي المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي الحنبلي البغدادي الملقب بعبد القادر الجيلاني، المولود في سنة 470 من الهجرة والمتوفى في سنة 561 ببغداد. وعبد القادر ابن أبي صالح الجيلي أو الجيلاني كان معدودا من علماء الحنابلة، وله في المذهب تصانيف وفتاوى، لكن له التفات إلى جانب الزهد والتقشف، وله أخطاء وقع فيها فيما يتعلق بالدين والحقيقة مثل ما نبه عليها العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية نسي الاكتساب والغنية بين طالب الحق والخلق. قالوا إن عبد القادر الجيلاني ولد له 49 ولدا ونهج منهجه في الاشتغال بالجهد والكلام على هذه المعارف 10 من أولاده، وزعم أتباعه أنه أخذ التصوف مباشرة عن الحسن البصري. الحسن البصري كان 310 وعبد القادر وجهه 470، بينهما 360 سنة، لكن هذا غير مستبعد عند الصوفية، لأن من دخل في التصوف والترقم لا بد أن يلغي عقله، أليس كذلك؟ هذان المذهبان من ولج إليهما لا بد أن يلغي عقله وتفكيره، لأن ثمة أمور يسمونها خوارق ما يدركها الناس. وأرادوا بذلك أن ينسبون الحسن البصري لإمامته وجلالته في العلم والجهد، ولأن الحسن أخذ عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. عبد القادر بن صالح الجيلي مع علمه كان قويا، يذكر له أنه أن خليفة أشرف العباس في بغداد نذر أن يعبد الله عبادة في وقت ومكان لا يعبده فيها أحد، فاستشكل ذلك أهل العلم في زمانه، فجلهم قال يكفر كفارة يمين تكفيرا لهذا النذر، إلا عبد القادر الجيلاني قال لا، يذهب إلى مكة معتمرا. من أين؟ من بغداد. فإذا فرغ من عمرته يفرغ له المطاف، فيطوف بالبيت أسبوعا وحده، فيتحقق نذره بأن عبد الله عبادة في وقت وزمان لم يعبده فيها أحد. والطواف بالبيت يشتمل على استلام الحجر الأسود، وأراد بذلك أن يعذر هذا الخليفة لئلا ينذر مرة ثانية هذا النذر المتنقع المتكلف. عبد القادر حصلت منه شطحات وأغلاط في حياته، لكن أتباعه عظموه ورفعوه فوق منزلته، ونسجوا عليه أنواعا من الخيالات والخرافات، حتى قالوا إنه أخذ الفرقة والتصوف عن الحسن البصري، لأن التصوف عندهم بفرقة خضراء يتداولونها، وشعار المتصوفة اللباس الأخضر في عمائمهم وفي جلبهم، فضلا عن الصبح والخرزات التي يجمعونها. نسبوا إليه، نسب أصحابه إليه أنه قال قدمي هذه على رقبة كل ولي لله، يعني أنه سيد من الأولياء، ومن أعظم الأولياء من الأنبياء والرسل، فهل رقبة عبد القادر على أعناق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ هذا يدلكم على الشطح الذي وقعوا فيه. كما نسبوا إليه الشرك، أنه قال من استغاث به في كربة تشف عنه، من استغاث به في كربة تشف عنه، ومن ناداني في شدة فرجت عنه، ومن توسل إلي في حادث قضيتها له. ولهذا شعارهم يا سيدي عبد القادر مدد، يا عبد القادر هب لي ولد، يا عبد القادر فرج همي. نسمعها، وربما بعضكم يسمعها أو قد سمعها، وهذا هو الشرك في العبادة والشرك في الدعوة. والشرك يا أيها الإخوة من تأمله ودرسه وجد أنه يعود إلى 4 أصول: شرك في الدعوة وهو عامة شرك المشركين قديما وحديثا، وشرك في الإرادة في النوايا والمقاصد وهو أصل شرك من المنافقين في الرياء، وشرك في الطاعة وهذا يقع عند الحكام والأمراء والعلماء، ويقع عند المتصوف في أن يطيعوا معظميهم في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أباحه الله، والرابع شرك في إيش؟ في المحبة، شرك في المحبة، وهذا ظاهر حتى عند هؤلاء المتصوفة. الأول شرك الطاعة، الأول شرك الدعوة، أنا سأعيدها حتى يحصلها من لم يكتبها، شرك الدعوة، والثاني شرك الإرادة، والثالث شرك الطاعة، والرابع شرك المحبة. أقول إن الطريقة القادرية هي أوسع الطرق وافترق عنها طرق كثيرة. الطريقة النقشبندية منها من الطريقة القادرية. الطريقة الجشتية في الهند من أين؟ من الطريقة القادرية. والعجيب أن هذه الطريقة رأيتها منتشرة في كثير من بلدان المسلمين وغير المسلمين. في بريطانيا للطريقة القادرية فروع، وهي في المسلمين الذين هاجروا من بلدانهم لتلك البلاد، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تلحق فئام من أمة بالمشركين. هذه الطريقة القادرية. أتعرفون بلدا من بلدان المسلمين لا يفيه فرع لهذه الطريقة؟ من يعرف؟ أما أنا فلا أعرف بلدا ليست فيه هذه الطريقة. نعم، لا فيه، لكنها مستخفية كحية السجن لا تراها. نعم، العجيب يا أخواني أن الطريقة القادرية يمكن أن نسميها أم الطرق، كما قلنا في الجهمية أنها أم إيش؟ أم التعطيل. ولهذا كل طريقة من الطرق المشهورة لا بد أن صاحبها مر على الطريقة القادرية، لا بد أنه مر إما أن خرق فيها في أول الأمر حتى على قدره، ثم أسف طريقة أخرى أو انتسب إليه مريدوه فصارت له طريقة مستقلة. وهذه الطريقة الآن في العالم ليست خصوصا في العراق، مرقد الشيخ عبد القادر وعلى مرقده قبة عظيمة وضريح عظيم، ليست خصوصا في ذلك المقام، ولكن يقولون إن أتباعه انتشروا فنشروا طريقته والشركة التي أخذوها منه. من الطرق الصوفية المشهورة الطريقة الرفاعية وتسمى بالبطائحية. الرفاعية نسبة إلى أحمد بن الحسين الرفاعي المولود في سنة 512 والمتوفى في سنة 578. وأحمد بن الحسين أو ابن أبي الحسين الرفاعي يقول أتباعه إن نسبه ينتهي بموسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والطريقة الرفاعية تسمى بالبطائحية. وكما تعرفون أو ربما قرأ بعضكم مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية لدجاجلة البطائحية، وسموا بالبطائحية لنسبة نسبة إلى قرى البطائح، وهي من قرى العراق حيث انتشر فيها هذه الطريقة، فيقال البطائحية ويقال الرفاعية. عبد أحمد بن أبي الحسين الرفاعي ليس له ولد كما ذكره المترجمون، فانتقل في الطريق ذلك إلى أحد أصحابه وزعم أن هنا لها منه بالوصايا. شيخ الإسلام ابن تيمية ناظر دجاجلة البطائحية في حضرة الأمير وحضرة العلماء مناظرة منوعة وطويلة، وكانت فرقة قوية في زمنه، حتى إنه انكشف عند السفارة واستخدموا أنواع من الحيل والسحر والأكاذيب بترويج الطريقة بذكر هذه البدعة. ومن ذلك أنه تحداهم رحمه الله في يوم التاسع من شهر جمادى الأولى في سنة 705 من الهجرة، تحدى هؤلاء البطائحية الدجاجلة أن يدخل هو وإياهم إلى النار، ومن حرقته النار فعليه اللعنة. واشترط عليهم قبل ذلك أن يغتسلوا بالماء الحار والخل والملح لتزيل عنهم الأدهان والأصباغ التي يدهنون بها أجسادهم وأرجلهم وأيديهم، فلا تضرهم النار إذا دخلوها، حتى إنهم نكصوا على أعقابهم. قالوا إن رجلا من كبارهم رضي بذلك من باب الخصومة والمنازع، ورفع صوته أحضروا حزن الحطب في مجلس الأمير. قال شيخ الإسلام: ما حاجة إلى هذا كله، هذه الشمعة وثمة شمعة موقدة في مجلس الأمير. قال: نغسل إصبعي وإصبعك بالماء الحار والخيط ثم نغسلها في هذه الشمعة، فمن حرقته فعليه لعنة الله. فجمجر واصفر وجهه خوفا وفرقا، وشيخ الإسلام بهذا أراد أن يفضحهم، وإن ناله ما ناله من الأذى. فإن خالد الوليد رضي الله عنه لما تخداه وكيد ردومه بشرب السم شربه خالد، ولم يضره ذلك بإذن الله، لأن في هذا الموقف تبين من هو ولي الله حقا ممن هو ولي الشيطان بعد ذلك. ثم قال شيخ الإسلام: ولو فعلوا ذلك ومشوا على الماء وطاروا في الهواء وتلاعبوا بالحيات وأكلوا السموم، فإني لا أصدقهم ما داموا خالفوا الشرع المطهر. ففضح الله هؤلاء الدجاجلة والبطائحية، ومناظرة شيخ الإسلام لهم مطبوعة موجودة تجدونها في المجلد 11 من مجموع الفتاوى المسمى بمجلد السلوك. هؤلاء الرفاعية حصل منهم الكذب العظيم على النبي عليه الصلاة والسلام. قال أتباع أحمد الرفاعي: إن الرفاعي حج في سنة 555، وإنه أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من الشباك حتى قبلها الرفاعي، ثم رجعت يده إلى ضريفه. بمثل هذا ينسج القوم خرافاتهم وبدعهم وأساطيرهم على أتباعهم الذين يعتقدون أنها كرامة. ولهذا قلت لكم: لا يمكن أن يدخل في الطريقة حتى يعطل ماذا؟ عقله وقلبه. يعلم أن الله جل وعلا خصهم بأن أبرد لهم النيران وفاعلية السموم وألان لهم الحديد، ولهذا لعبوا على الناس بما سمعتم من تلك الحيل، حيث يمشون على النار ولا تضرهم ويأكلون السم ولا يضرهم، وهم بذلك يستخدمون أنواعا من الدهون الأدهان والكريمات والعصائر واللطائف التي يلعبون بها على السذج من الناس. تزعمها في الأزمان المتأخرة رجل يقال له محمد بن مهدي الصياد الرفاعي في القرن 12، فخاصم دعاة التوحيد أعظم خصومة وزعم أنه الغوث الأكبر. الطريقة الرفاعية لهم خلوة أسبوعية لمدة أسبوع في كل سنة، متى تكون؟ بعد انقضاء عاشوراء لمدة أسبوع، يخلون فيها ويشترطون لمن أراد أن يتصل بهذه الطريقة أنه إذا دخل في هذه الخلوة في هذا الزمن في سنة الخلوة الأسبوعية، لأنها أسبوع من كل سنة تكون بعد عاشوراء، أنه لا يأكل شيئا من ذوات الأرواح، أي لا يأكل اللحوم أبدا. وهذا يبين لكم صلة هذه الطريقة بمن؟ بالرافضة الذين يتخذون من يوم عاشوراء المأتم العظيم والنبت الكبير يتأسفون فيه على فقد الحسين وعلى خذلانه. حتى إنهم جعلوا أحمد الرفاعي في منزلة بعد الأئمة 12 مباشرة، وهذا يبين يكون علاقتهم بمن؟ بالرافضة. من الطرق الصوفية المشهورة الطريقة الشاذلية المنسوبة لأبي الحسن الشاذلي المتوفى في سنة 656، وكان أبو الحسن الشاذلي صاحبا لمحيي الدين ابن عربي الطائي الجياني، واختلف هو وإياه، فقال أبو الحسن الشاذلي: إن مدرسة وجهد أبي حامد الغزالي أفضل من غيره. فخالفه ابن عربي قال: لا، إن الحلاب أفضل من أبي حامد الغزالي، فافترقا. أبو الحسن الشاذلي سكن الإسكندرية، المدينة المشهورة في شمال مصر على سيف البحر المتوسط، ونشأ بها وله فيها المقال المشهور. وكان يقول مما ذكر عنه أنه قال: لولا لجان الشريعة على لساني لأخبرتكم بما يكون في غد وبعد غد إلى يوم القيامة. وهذا ما هو يا أخواني؟ ادعاء علم الغيب، وهو قاسم مشترك عند أولئك المتصوفة، ومنهم مقل ومنهم مستكثر. الشاذلي له حزب معروف بحزب الشاذلي في أورابه، وهذا الحزب لا ينتسب الإنسان إلى الطريقة الشاذلية حتى يحطمه ويلازمه. وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجيد المطبوع الرد على حزب أبو الحسن الشاذلي وما فيه من الأغلاق والبدع والشطحات. الشاذلي أيضا كان له أنواع من التأويلات الباطنية، وقد ذكر ابن عطاء الله الإسكندري أنه قال في قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قال إنه ما يذهب بولي من أولياء الله إلا ويأتي ولي آخر خير منه. وهذا نوع من التفسير الإشاري الباطني لكلام الله، وهو ضرب مشهور من أنواع التفاسير الباطلة، وهو التفاسير الباطنية الإشارية التي يجعلون للقرآن لفظا ظاهرا ويجعلون تحته معاني باطنة لا يعرفها ولا يدركها إلا هؤلاء، وفتحوا بابا من أبواب الزندقة لم يسد على المسلمين. واشتركوا في هذا مع غلاة الرافضة والباطنية وهؤلاء الصوفية في العبث بكلام الله. أحد هؤلاء ممن لهم تفسير باطني، والتفسير أربعة أضرب: تفسير مأثور، تفسير بالرأي، وتفسير باطني، وتفسير ماذا؟ الباطن هو الإشاري، وتفسير رمزي، تفسير رمزي، ومنهم من يجعل التفسير الرمزي داخل التفسير الباطني. أحد هؤلاء وهو معدود في جانب الرد على الأشاعرة من العلماء الأقوياء، لكنهم في نفس الوقت عندهم الصوفيات ما لم يحتمل عنه، وهو شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، توفى في سنة 481، صاحب كتاب الفاروق في الصفات وذم الكلام وأهله، له كتاب في التفسير وقفت عليه، ففتحت على تفسير آية طه: الرحمن على عرش استوى، فإذا هو يذكر أنه أن الله استوى على عرش قلوب الموحدين. لاحظتم استوى على عرش قلوب الموحدين، وهذا مع ما فيه من الباطنية فيه من تحريف معنى الاستواء، وفيه إشارة إلى الخلول والعياذ بالله. ولهذا ابن القيم حاول في مدارج السالكين في شرح منازل السائرين ببيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومنازل السائرين هذا للهروي، حاول أن يعتذر له ويلطف عليه العبارة ويرد عنه الإشارات المحتملة، لكنه لما عجز رحمه الله قال: رحم الله أبا إسماعيل، ما أراد هذا، ولكنه فتح بابا عظيما للزندقة. وفي موضع آخر يقول: رحم الله أبا إسماعيل، والله إنه حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، ثم يرد عليه وينقض عليه. ولهذا يا أخواني، وأنتم طلبة علم في مقتبل الاشتغال بالعلم، أنا أنصحكم بقراءة مدارج السالكين لتقفوا على مضامين العقيدة الصحيحة في دلائلها من الوحيين وتطبيقاتها على الأنفس، ولتعرف أدب العلماء حتى مع مخالفين. ابن القيم له أدب جم مع شيخ الإسلام الأنصاري، لاحظ حسناته، ولما أتى إلى هذه المسائل حاول أن يعتذر له ما أمكن، فلما عجز وقف عند الحق ولم ينسق وراء إعجابه به. وهذا يعود الطالب المشتغل بالعلم، يعوده الإنصاف ويلزمه باتباع الحق، ويتأدب مع العالم إذا خالف أو إذا وقع فيما وقع فيه من الانحراف. منازل السائرين هذا وجدت شرحا لرجل من أهل خراسان قال له الخاشاني شرحه على طريقة وحدة الوجود، لأن عبارات الرجل محتملة لهذا. نعم. الشاذلي أبو الحسن الشاذلي اندفقت عنه عن طريقته عدة طرق شهيرة في مصر وفي غير مصر، منها الطريقة المشهورة عند المرسية المنسوبة إلى أبي العباس المرسي صاحب الإسكندرية من توفى 686، وكان خليفة لأبي الحسن الشاذلي ومن أكبر طلابه، بل إنه ادعى نفسه أنه صار القطب بعده، وادعى أنه صاحب الخضر عليه السلام وأخذ عنه وتلقى عنه. لماذا يدعي أنه صاحب الخضر؟ لأن الخضر عند الصوفية ماذا؟ أوفي العلم اللدني، مدع علم الوحي، العلم اللدني الذي يخص الله جل وعلا به عندهم أولياءه فقط. ولهذا يزعمون عامة الصوفية يزعمون حياة من؟ حياة الخضر، ويعتقدون أن اللقاء به والاجتماع به والأخذ عنه من الكرامة. أبو العباس المرسي له ضريح ومقام من أكبر المقامات والأضرحة في مصر في الإسكندرية، ويستغاث له ويستغيث له العوام، يا مرسي أبو العباس أغثنا وغير ذلك. ممن أخذ عنه أيضا أخذ عن طريقه الشاذلية إبراهيم الدسوقي، وهو الصوفي المشهور في كفر الشيخ في دلتا مصر، سمي الكفر بكفر الشيخ نسبة إلى الشيخ الدسوقي. وكلاهما أعني هذا أبو العباس المرسي أبو العباس والدسوقي لهما تأويلات، له المنحى الباطني مثل شيخهم أبو الحسن الشاذلي. ممن أيضا أخذ عنه ونفق عن طريقته الملقب بالسيد أحمد البدوي في طنطا في دلتا مصر المتوفى في 675، وطريقة البدوي بسبب الطريقة إيش؟ الأحمدية أو الطريقة البدوية. والبدوي هذا لقب بهذا اللقب قال لأنه كان يتلفظ كطريقة الطوارق البربر، وهو أصله من المغرب، ثم انتقل حاجا وملازما لأهل الطرق فأقبل على مكة وسكى في جبل أبي قبيس مختليا، ثم رحل العراق وإلى الشام وإلى مصر، إلى أن كانت الطريقة المنسوبة إليه طريقة الأحمدية البدوية. في المناسبة الطريقة الأحمدية ينسب إلى طريقتين، طريقة أحمد البدوي والذي عليه مقام ضريح معروف في طنطا، حتى أخبرنا أنه يحج إليه في يوم ميلاده من صعيد مصر من بلاد النوبة ومن إنحاء البلاد ما يقرب من المليونين، معهم النذور يسوقون البقر والإبل والجواميس والبط والوز والأرانب قرابين للسيد البدوي. ولهذا يقول يا سيدي أحمد المدد، مدد يا سيدنا أحمد. ووسائل الإعلام الآن في مولد البدوي يعكسونها في العالم، لأن الاحتفال هو احتفال عظيم عند هؤلاء المنتسبين لهذه الطرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الطريقة الأحمدية تنسب إلى طريقة من؟ البدوي، وتنسب إلى طريقة من؟ أحمد الرفاعي، وتنسب إلى مذهب القاديانية الذين يعتقدون أن المرجع غلام أحمد القادياني أنه نبي من الأنبياء. من الطرق الصوفية يا أخواني الطريقة النقشبندية، وهي منسوبة إلى رجل من نقشبند يقال له بهاء الدين محمد البخاري شاه نقشبند، مولود في 718 وتوفى في 791. واشتهر من هذه الطريقة النقشبندية المدعو بالشيخ خالد النقشبندي، وهي طريقة متفرعة من طريقة القادرية، ولها نفوذ كبير في تركيا وبلاد الشام وفي بلاد الهند وفي أواسط آسيا، ولها نفوذ قوي عند فرقة مشهورة في لبنان وهي فرقة الأحباش المنسوبة إلى عبد الله الحبشي الهرري، ولها وجود الآن وجود قوي وظاهر في أوروبا وأمريكا. هذه الطريقة النقشبندية التي تقمصها الأحباش في سلوكهم وفي طريقتهم. من الطرق الصوفية يا أخواني طريقة الطريقة الختمية في السودان، وانتشرت في شرق أفريقيا خصوصا، وهي منسوبة إلى محمد عثمان بن محمد بن أبي بكر الميرغني المحجوب الملقب بالختم، وهذا سميت بالطريقة الختمية نسبة إليه. وقد ولد هذا محمد عثمان بن محمد بن أبي بكر الميرغني في مكة في سنة 1208 من الهجرة، وتوفي في السودان في سنة 1268، ولا يزال أبناؤه وأحفاده وأبناؤهم يتناوبون سيادة هذه الطريقة لأنها عمت في السودان وتبعها الجن الغفير من العوام الذين لا يعرفون. نعم يأتي هذا. الطريقة الختمية كان صاحبها ممن انخرط في الطريقة القادرية والطريقة النقشبندية والطريقة الشاذلية، وصاحب محمد بن إدريس صاحب الطريقة الإدريسية. فلما توفي محمد بن إدريس خلفه على زعامة الطريقة، فاختلف مع رجل من أهل ليبيا يقال له محمد بن علي السنوسي المؤسس للطريقة السنوسية، فاختلف معه وغلبه في قيادة وريادة هذه الطريقة، فأسس زاوية باسمه ونسبت إليه، ويقال الطريقة الختمية ويقال الطريقة الميرغنية نسبة إليه في النسبة في نسبه. وكل هؤلاء عندهم غلو في ذات النبي عليه الصلاة والسلام، شعارهم الغلو في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، والبغر ممن يحذر منهم. نحن عندهم من أشد الأعداء وألدهم، والله يعادوننا أشد من عداوة اليهود والنصارى والمشركين، لأن الذين يكشفون عورهم وزيفهم وبدعهم أشد عليهم من هؤلاء، ويسمونه ماذا؟ بالوهابي. هذه التسمية واللمزة والنقدة التي يلقبون بها من يخالفهم. من الطرق الصوفية المشهورة طريقة مشهورة في بلاد الهند، ويقول الهند اشتملت على الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال وما حواليها من المالديف إلى جزر القمر إلى نواحي عديدة. الطريقة البريلوية، وإخواننا الهنود أرى أسنانهم قد بدت ابتسامة. لماذا؟ لأنهم يعرفون هذه الطريقة، وللأسف ينتحلها الجم الغفير، أليس كذلك يا أخواننا؟ والطريقة البريلوية من سلطة إلى محمد رضا ابن تقي علي خان، وقيل وسميت بالبريلوية لأن هذا قد نشأ في قرية تسمى بريلي في الهند في ولاية إيش؟ أندرا براديش أنا ما أعرفها. ولد هذا الرجل محمد رضا بن تقي خان في سنة 1272، وتوفي في سنة 1340. وأحب أن أنبه إلى شيء في شخصيته، وهذا الشيء في شخصية مثل هؤلاء لا بد أن يؤثر منه من شرع، إما في العقيدة أو في الشريعة أو في الأخلاق أو في العمل والسلوك. كان عصبيا حاد المزاج نحيفا، ولعل شدة النحف من عصبيته، وكان مبتلا بالأمراض، الأمراض النفسية والأمراض العضوية في الحمى، وكان يصدر منه أشياء غريبة. وبعض الناس إذا صدرت مثل هذه من المجاذيب وأمثالهم اعتقدوها في حقه ماذا؟ كرامات وانطلق عن ذات العوام والهوام. وكان مما يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله، وهذا والعياذ بالله شرك في الربوبيه، انه خلق من نور الله، وعندهم غلو عظيم في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. وهم في الحقيقه كما يعرفهم اخواننا في القاره الهنديه هم مشركون، عباد ماذا؟ عباد قبور ومقامات واضرحه، ولهذا يعادون غيرهم من المسلمين سواء من الديوبنديه او اهل الحديث او جماعه التبليغ، وان كانوا ينسبون انفسهم الى اهل سنه جماعه وهم ليسوا كذلك. شعارهم لبس الاخضر في عمائمهم وثيابهم وطواقيهم، وكذلك مقاماتهم، مقامات اوليائهم واوليائهم واضرحتهم مصبوغه بالقبه الخضراء، يزعمون بذلك انهم تشبهون بقبه مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يرون صحه صلاه من لا يلبس القبه او العمامه الخضراء او الطاقيه الخضراء. هم في الفروع حنفيه متعصبه لكنهم في الاعتقاد على الطريقه البريلويه، ولا تصح الصلاه خلفهم يا اخوان، ويعرف ذلك يا اخواننا طلاب العلم في تلك البلاد. اشتهرت هذه الطريقه، طريقه البريلويه، اشتهرت في الهند واشتهرت في شرق افريقيا في التواصل القديم بينها وبين الهند، في كينيا، في مدغشقر، في جزر القمر، جزر القمر في جنوب افريقيا، بل وجدت لها مقاما عظيما في برمنغهام في بريطانيا، واخبرت ان لها وجود الان في كندا، لان تلك البلاد تستقطب هجرات فيهاجر اليها من يهاجر من المسلمين. هناك ايضا الطريقه الجسديه وهي اقل انحرافا، إذا لم يجد مثلا إلا مساجد البريلوية التي فيها مقامات وأدرح، يصلي في الشارع، نعم يصلي في الحديقة، الحمد لله المساجد كثيرة. إذا كان هناك مسجد، إذا كان ليس مسجدا في القرية إلا مسجد البريلوية وليس فيه مقام أو ضريح، فلا يصلي خلف الإمام المنتسب لهذه الطريقة، إذا انتهى صلى وحده، أو يستعين بالله وأسس مسجدا له ولإخوانه في قريته، لا بد من الصبر والمجاهدة. نعم، تأثر هناك الطريقة الجسدية وهي أقل انحرافا من البريلوية، لكنها طريقة صوفية. ممن تأثر بالطريقة الجسدية بعض الديوبنديين تأثروا بالطريقة الجسدية في السلوك، وكذلك دخلت هذه الطريقة الجسدية في جماعة التبليغ التي أسسها الشيخ محمد إلياس في أول القرن الرابع عشر، وقد ولد في سنة 1303 من الهجرة، وتوفي في سنة 1364. والتبليغيون والديوبنديون أعدى لمن؟ للبريلوية، وبينهم حروب ومقاتل، وإن كانوا قد يشتركون في بعض القواسم، يجتمعون في الذكر والأوراق، يجتمع غلاتهم في قضية الحلول والوحدة والاتحاد. وسأقول كلمة، وإن كانت الكلمة هذه لا تعجب كثيرا من الناس، لكنها كلمة هي نتاج من صدر واقعه، وقد عرفتها قبل أن ألقيها عليكم على جمهرة من أهل العلم فوافقوني عليها، وهي أن جماعة التبليغ في هذا الزمان هي طريقة صوفية على منحى جديد غير المنحى الذي عرف عند الطرق الصوفية، ولهذا يقومون على تعظيم الطريقة وتعظيم الأتباع وتعظيم المريدين. ووجد من أتباعهم من يعتقد أن محمد إلياس مجدد هذا القرن الرابع عشر، ولهذا من قواسمهم أنهم لا يرون الجهاد جهاد كفة، بل يشتغل بالجهاد بجهاد النفس وعدم الدخول في النزاعات، لأنها من أسباب إيناسة المذهب. فالمتحصل أن طريقة أن جماعة التبليغ هي طريقة صوفية، لكنها على منحى جديد يوائم الظروف المتغيرة في العالم وأحوال الدول، ولهذا تجدون أتباعهم في كل مكان ما حد يمنعهم. نعم في جوانب استثمروها وهي طيبة كالإيثار والصبر والتحمل وثمة معالم خطيرة وتعلق بهذا وهو بعدهم عن العلم وتنفيرهم من العلم ومن أهله ولا سيما من علم العقيدة والمستوفين. من الطرق الصوفية يا أخواني الطريقة المجانية وهي من أشهر الطرق في أفريقيا. من أشهر الطرق الصوفية في أفريقيا الطريقة التيجانية المنتسبة ما يقولون سيدي أو أبي العباس. سيدي هذه لفظة عندهم في تعظيم الولي أو من له شرف، لكننا نحن لا نرى التعبير بها وإنما ذكرتها لكم حكاية لا إقرارا بها، منسوبة إلى أبي العباس أحمد بن محمد المختار التيجاني، نسبة إلى قرية من قرى البربر في بلاد المغرب تسمى بني توجين، النسبة إليها تيجاني أو تيجاني على التفسير. وقد ولد هذا الرجل في القرن الثاني عشر في سنة 1150 وتوفي في سنة 1230، يعني أنه كان معاصرا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد في الدرعية في العيينة في سنة 1115 وتوفي في الدرعية في سنة 1206 من الهجرة. أبو العباس أحمد بن محمد المختار التجاني توفي في سنة 1230 وكان في أول الأمر على الطريقة الخلوفية، والطريقة الخلوفية طريقة مشهورة لكنه لا ينتسب إليها إلا الكبار كما يزعمون، وهي تقوم على الخلوة بالذكر وبالله بالتصفية التي مآلها إلى الحلول الاتحاد عبد الوجود. ثم إنه أسس طريقة نسبها إلى نفسه في زاوية من زوايا مدينة فاس المدينة العلمية المشهورة في بلاد المغرب، وقال إنه أتى إلى هذه الزاوية وكانت خربة، وكان من أعظم الكرامات أن نظفها وجهزها وهيئها لأصحابه ومريديه. أنشأ هذه الطريقة في سنة 1196 وبنى بها زاوية، والزاوية عندهم هو مكان الذكر، وأول من ابتنى الزوايا والدور بالذكر من هو؟ أحمد بن علي بن من؟ الهجيني في البصرة كما سبق بيانه. الطريقة التجانية انتشرت في المغرب لا سيما في غرب أفريقيا، وانتشرت في شمالها أيضا، وأقوى الأماكن التي انتشرت فيها بعد المغرب السنغال ونيجيريا. كذا يا أهل السنغال؟ أي نعم. وفي شمال أفريقيا إلى أن وصلت إلى أوافق أفريقيا بل إلى غرب أفريقيا. مصر الآن فيها فرعا لهذه الطريقة، الطريقة التجانية، وهي من أقوى الطرق في مصر في بلاد الشام. هذه الطرق الصوفية يا أخواني لا تنتشر إلا في البلدان التي فيها ضعف في العلم وحاجة وفقر، وفيها قلة بالعناية وبالعقيدة الصحيحة والدعوة إليه. إذا وجدت هذه المقومات الأربع، ضعف العلم وضعف العناية بالعقيدة والدعوة إليها والفقر والحاجة، تنتشر هذه الطرق. يزيد انتشارها أنها تتقاطع مع المستعمرين. قد يقول قائل بعض هذه الطرق عرف عنها بجهاد المستعمرين، ألا يعارض هذا قولك؟ نقول لا يعارضه، لأن سبب هذه المجاهدة أن هذه الطريقة أو سيدها لم ينل ولم يحظى من المستعمر بما أراد من المنصب والرئاسة، فلأنه لم يحظى منه بما يريد يأمر أتباعه الذين يطيعون أمره أشد من طاعتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون عندئذ الجهاد لهم بمسمى مجاهدتهم، وفي الحقيقة أنه هو تقاطع مصالح لأن يستولي على نفوذهم أو لأن يمكن من المصلحة التي يريدها. هذه الطريقة التجانية من أشهر الطرق في أفريقيا بالخصوص، ثم انتشرت في أوروبا وسمعت أن لها وجود الآن في فرنسا وفي بلجيكا وفي هولندا وفي إيطاليا وفي أيضا بريطانيا، بل انتقلت حتى إلى أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. من البدع التي عرفت بها الطريقة التجانية ما تسمى بثلاث الفاتح التي ابتدعها التجاني، وزعم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام حضرة وقال إن هذه الصلاة من قرأها له أفضل وأعظم ممن قرأ القرآن 6000 مرة. هذا من الخرافات ومن البدع ويصدقه أتباعه. أيضا يقولون بوحدة الوجود، وهذا القول قد لا يأثر عليه عند عوانهم أو عند المريدين، لكن من تلقى بدرجاتهم وجد أنهم يصرحون به. يقول تلميذ أبي العباس أحمد بن مختار التجاني، وهو المسمى بأحمد حرازم، هكذا اسمي يا أخوان، ها؟ علي حرازم ولا أحمد؟ ما شاء الله طلع على الحرب نعم. وله كتاب سماها جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيوه، وضع كلمة حقا تحت كلمة فيوه، في فيوه أي ما أفيض على هذا العالم، والفيوه مراد بها الفتوحات والكشوفات التي يعدونها مصدر مصادر التلقي لبناء دينه، في فيوه سيدي أبي العباس التجاني. يقول في تقرير وحدة الوجود، وهذا الكلام في المجلد الأول منذ صفحة 184 إلى 185، يقول: كل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهر فما عبد ولا سجد إلا لله تعالى المتجلي في تلك الألباس. جمع بين ماذا وماذا؟ بين حلول واتحاد الذي أفت إلى وصف الوجود. يقول: كل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهر، وهذا يشير إلى معنى الظاهر الباطن الذي عند الصوفية، فإنه ما عبد ولا سجد إلا لله تعالى المتجلي في تلك الألباب. مما ادعته التجانية ادعاؤهم دخول الجنة لأتباعهم، لذرية التجاني وأبنائه وأحفاده وأتباع طريقته مهما عفو الله جل وعلا. وهذا نص عليه أيضا تلميذه في كتابه جواهر المعاني. مما يقولونه أنه يرون النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ويأخذون عنه، ورؤية النبي في اليقظة أو حضوره قاصر مختلف عند كثير من طوائف الصوفية، ولهذا عندهم في المولد احتفالهم ببدعة ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يفعلون؟ في آخر هذا الاحتفال يقومون، لأنه عندهم بزعمهم حضرت الحضرة النبوية أو الصفوية، فلا غرو أن يعتقد بعضهم أنهم يلتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام يقظة. يبدأون بأنهم رأوا النبي في المنام، فيجعلون رؤية النبي في المنام من أعظم الكرامات التي تدل على رسوخ المريد بهذه الطريقة وسلوكه إياها، ويجعلون في هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في اليقظة، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ويدلون بهذا الحديث وهو في الصحيح على العوام وعلى أنصاف المتعلمين فينخدع بهم. نعم، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقد رآه، إذا كان المرء هو على وصفه عليه الصلاة والسلام. قال: فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي لا يتمثل بصورتي. يأتي بعض الناس يقول: رأيت شيخا لحيته بيضة وجهه نور، يقول: أنا رسول الله، هل هو الرسول؟ نقول: يكذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في لحيته إلا بضعة شعرات بيضاء عدتها 14 شعرة. فإذا رأى شخصا أو صورة تخالف الصورة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام فليعرف أن هذا المرء ليس رسول الله. ثم لو رأى صورة تنصر في النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأمر يخالف دينه، أمره بصلاة بذكر لم يأتي في دينه، فإنه عندئذ ليس المرء رسول الله، والآن له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام بذاته في المنام هي بشرى للمؤمن داخل في المبشرات، بشرط أن لا تتضمن وتشتمل على أنه يأمره بأمر يخالف دينه وشرعه الذي بعثه الله جل وعلا به وهي سنته عليه الصلاة والسلام. مما عندهم أيضا الكشوف والفيوضات والذوق والمواجيد والاستحسان بالذكر والرأس والطرف. عندهم أيضا مسائل الوحدة والحلو والاتحاد، وإخواننا الذين في بلادهم هذه الطريقة يعرفون ذلك من رموز أهلها ومن مشايخها، ولهم سلوك لهم نفوذ على الناس حتى أقشى الدول، دولهم والدول المستعمرة قبل ذلك والأحزاب الموجودة الآن تشاهم بل تستميلهم. لماذا؟ لتستجلب أصوات من ينتسب إلى هذه الطرق وإلى تلك الفرق، نعوذ بالله من أسباب الخذلان والضلال. هذه يا أخواني الإلماعة، أعذروني، هي إلماعة موجودة في هذه الطرق، وإلا الطرق كثيرة. من الطرق الصوفية الطريقة النورسية في تركيا، هي في الحقيقة هي طريقة صوفية لكنها اتخذت بعدا حركيا سياسيا. وتلاحظون أن الطرق الصوفية الجديدة التي نشأت في القرن الرابع عشر، في أول القرن الرابع عشر أو آخره أو أول الخامس عشر، تكتسب ماذا؟ البعد الحركي والبعد السياسي، تغيرا مع الظروف التي تغيرت فيها الدول، تغيرت فيها المجتمعات، كما قررت ذلك في جماعة التبليغ، وكما في الطريقة النورسية المشتهرة في تركيا. هذا ما تيسر في ذكر هذه الطرق، وقبلها في ذكر أصول الفرق، وأعتذر عن التقصير لأن المقصود إلماعات الموجزة. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعيدنا وإياكم وإخواننا وأحبابنا من مضلات الفتن. فنسأله سبحانه أن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على دينه وهو راض عنا، وأن لا يسقط علينا أبدا، إنه سبحانه جواد كريم. وإلى ما تيسر من أسئلتكم، لأني وعدتكم أن آتي على الأسئلة، وأرجو أن لا تتكرروا الأسئلة، وإذا سمعتم سؤالا لا تكرروا السؤال عنه مرة ثانية. حضر الأذان. نعم خذها. بسم الله. هذا السائل يقول: أرشدني إلى كتاب جامع في الفرق مع هذه التفاصيل التي تقولونها لاستكمال الفائدة. أما الكتب الجامعة في الفرق فكتاب مقالة الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري من الكتب الجامعة في هذا البحث، وأكمل البقية بعد الأذان. نعم. Yeah. السائل يقول شيخنا نرجو منكم تفصيل الصلاة في جماعة التبليغ. وتفصيل الصلاة فيها استجرنا ذلك إلى غيره. قلنا اليوم آخر الدروس ووعدتكم أن أجعل الدرس القادم في الإجابة على الأسئلة. ويكفيكم في جماعة التبليغ ما سمعتم من هذه الكلمة. السؤال تكرر يقول هل يجوز الصلاة خلف إمام وهو متصل بطريقة تجانية؟ سواء كان الإمام تيجانيا في طريقته أو خصميا أو قادريا أو شاذليا أو سنوسيا أو أو نقشبنديا أو بريليا أو جشتيا، العبرة في نفسه هو لا بالتشابه. فإن كان في نفسه يظهر شيئا من الكفر بالله عز وجل في الاعتقاد أو بالعمل فلا تصح الصلاة عليه، ولو كان يزعم أنه موحد سلفي لأنه أظهر ماذا؟ الكفر. أما إذا كان لم يظهر الكفر وإنما الذي يظهر عليه شيء من البدع، فالعلماء في خلاصة ما ذكروا فرقوا بين هذا المبتدع، بين إذا كان إماما رافضا في المسجد أو بين من إذا قدم الصلاة. فإذا كان إماما رافضا وعنده بدع لا تبلغ إلى حد الكفر فأرجح الأقوال ما رجحه شيخ الإسلام وذكره عندكم شارح التقاوية أنه يصلى خلفه ولا يعيد على الصحيح من أقوال العلماء. أما إذا كان لا عنده بدع مكفر فلا يصلى خلفه. وكذلك إذا لم يكن إماما راكبا وإنما تقدم لا يقدم لهذه الصلاة لا يصلى خلفه. والحالة هذه هل الكسوف يدخل في الغيبيات؟ نعم، الفيوضات والإلهامات والهواتف والكشوفات هي وسائل لإدراك المغيبات. ولهذا تجدون بعض الصوفية يقولون ماذا؟ إن علم الغيب نوعان، غيب محض وغيب نسبي. فالغيب النسبي يزيد بماذا؟ بهذه الخيول والإلهام والوحي والكشوفات التي يؤتيها الله لمن شاء، ومنها المنامات، فهي وسائل لبلوغ هذا العلم علم الغيب. مثل الكشوفات هي من وسائل تحصيل المغيبة، ولو وجدنا مذكرة لكان خيرا. نرجو ذلك أنها تفرغ هذه الدورة بمذكرة وتوزع عليكم. أسأل الله أن يعيد. تكرر هذا السؤال في الصلاة خلف من ينتسب إلى هؤلاء. ذكرت لكم أصلا لا يعني المسميات يا أخوان، سواء كان تبليغيا او جشتيا او بريلويا او قادريا او نقشبنديا او تيجانيا او كان سلفيا لكنه يعتقد اعتقادا كفري، هل يستحق الصلاة خلفه؟ العبره ليست بالاسماء وانما العبره بالمعاني والمباني. اجعلوها هذه قاعده لكم، ان من قصر نظره نظر الى الاسم وترك ما وراء هذا الاسم. يقول هل فرقة البريلوية هم الذين يقضون إبهامهم عند سماع النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان؟ هذا عند عوامهم، نعم، إذا سمعوا المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله فعل هكذا ثم مسح عينيه، وهذا ترونه في الحرم، في الحرمين الشريفين يفد إليهما من أنحاء الدنيا ومن أنواع النحل والملل والفرق. تكرر هذا السؤال أيضا. يقول ما رأيكم في من يقول إن علماءنا علماء حيض ونفاس ولا يفقهون الواقع؟ وقد انتشر هذا في أوساط الشباب. ليس هم يقرون بأنهم علماء حيض ونفاس ويرجعون إليه. إذا كان علماء حيض ونفاس الحمد لله علماء في أهم أبواب الدين الذي لا تصح الصلاة إلا به. لكن هذه دعاية من المغرضين في التجهيل والتقليل من شأن العلماء يا أخوان، انتبهوا لها. المؤمن كيف فطن يصل لهذه المعاني ويصل لهذه الأغراض، وبعض الناس كيف فطن ويريد بعض هؤلاء أن العلماء يشتغلون بالسياسة والتحليلات السياسية والتوجهات السياسية والأحزاب والتحركات والجماعات حتى يكون عنده عالم بالواقع. العالم إذا أفتى بالكذب والنفاس فإنه عالم بالواقع. لماذا؟ لأن هذا واقع، ولا يمكن أن يفتي العالم بأمر إلا إذا أدرك واقعه. والعالم هو من علم فقه زمانه، ومن شروط الاجتهاد أن يعرف العالم فقه المسألة التي يفتي بها، ومن معرفة فقهها أن يعرف واقعها. لكن هذه دعاية من بعض الناس جهلا أو لأغراضهم وأغراض جماعاتهم في التقليل من شأن العلماء والتجميد بهم أو تحجيمهم في هذا الباب فقط دون غيره من أبواب الدين. وهذه من مسالك الأبالسة ليذهب الناس عن التلقي عن العلماء فيأخذون عن هؤلاء الرموز وهم جهال حركيون أو متحجبون، ويأخذون منهم القيادة والريادة والنتيجة كما في الأحوال الآن تفسير وتفجير وتدمير وشدة للمسلمين ودخول في نياسهم وأعراضهم. يقول أرجو من فضيلتكم أن يسلط الضوء على طريقة القرامطة، ما هي عقيدتنا متى نشأت؟ لقد سلطنا الضوء عليها لما تكلمنا على غلاف الرافضة في الدورة السابقة. يقول ما الفرق بين الحلول والاتحاد وبين وحدة الوجود؟ الحلول والاتحاد متقاربان في المعنى، فإن الحلول هما شيئان منفصلان أصبحا شيئا واحدا، حل هذا في هذا بعد أن كان منفصلين، وكذا الاتحاد. لكن وحدة الوجود مرحلة أرقى، فلا يعتقد أن الوجود فيه خالق أو مخلوق أو شيئان منفصلان، بل هما شيء واحد، وإنما الانفصال هو في الصورة أو في الهيئة أو في الشكل، وإلا فهو في حقيقته شيء واحد هو عين الله تعالى الله عما يقول علوا عظيما. ولا أعرف الحقيقة كفر أعظم من هذا الكفر بالاعتقاد بوحدة الوجود. وما الحلول والاتحاد إلا طريقان يوصلان إلى وحدة الوجود. من هو المهدي المنتظر؟ أرجو التفصيل في تعريفه حيث إني أسمع عنه كثيرا ولا أعرف عنه شيئا. أظن لما تكلمنا عن رافضة أخذنا على هذا الموضوع يا أخوان، كذا؟ هل تذكرون ذلك؟ لما ذكرنا الرافضة. وعلى كل حال أعيد صفات المهدي المنتظر التي جاءت في السنة إجمالا. فاسمه يواطي اسم النبي عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه يواطي اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله، وهو من آل البيت من ذرية الحسن بن علي بن أبي طاهر، وهو يخرج في حالة من الخوف والتفرق والتشاؤم من الناس، ويجتمع الناس عليه ويملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وظلما، ولا يكون أمامه ولا معه حرس يقول إليك إليك، ويجتمع الناس عليه ويصلي بهم إماما، ويجتمعون عليه شيئا فشيئا إلى أن يكون أمير المؤمنين. حتى إذا نزل عيسى في آخر الزمان ينزل وقد صف المهدي بالناس يصلي بهم صلاة الصبح، فيذهب المهدي يقدمه ليصلي بهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عيسى عليه السلام إن بعضكم لبعض إمام، ويغسل الخنزير ويغسل الصليب ويضع الجزية أي لا يقبلها، إما إسلام وإيمان وإما كفر، فيقاتل أهله عليه. وهذا يدل على ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم أن أخذ الجزية يرد إلى نظر الإمام وإلى مصلحة المسلمين التي يراها ولي أمرهم. هذا طرف يا أيها الإخوة مما يتعلق بالمهدي. والمهدي يكون في آخر الزمان إذا ملئت الأرض بالجور والظلم والنزاعات وسفك الدماء، يكون وقت خروج هذا المهدي. وليس هو المهدي الرافضة الذي دخل في سردان سامرة في سنة 255 المسمى بمحمد بن الحسن العسكري، ليس هذا هو المهدي، لأن هذا كما قلت لكم لا يقبله عقله إلا من عقل عقله وقلبه ودخل في هذا المذهب الرديء كما قلت لكم في الصوفية. يقول قررنا أن الأشاعرة طبقات وأن فيهم طبقة على مذهب السلف وهي طبقة الوسطى لأبي الحسن وذهب وتبع وكثير من أهل الحديث أهل الصوفية. كيف نطلق أن الأشاعرة أهل البدعة؟ أول هذا السؤال خطأ، ما قال إن الطبقة الوسطى للأشاعرة هم على طريقة أهل السنة. أنا قلت لكم يا أخواني إن أبي الحسن الأشعري مر على ثلاث مراحل، فكان معتزليا لما كان مصاحبا لأبي علي الجبائي وبقي على الاعتزال 40 سنة، ثم فرق الاعتزال ونزعه في جامع البصرة مثل ما نزع ثوبه وجبته، وانفرق في طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب طريقة الكلابية التي فيها نفي الصفات الاختيارية، ثم فرق هذه الطريقة قبل موته ب4 سنين وانتسب إلى مذهب أهل الحديث وقال بقول الإمام أحمد بن حنبل. انتساب الأشاعر إليه في الطور الثاني لما كان على كلابية وبعد ما تطور المذهب، وقلت لكم أن مذهب الأشاعر مر بخمسة أطوار بعد أبي الحسن الأشعري. أما الطور المرحلة الثالثة التي رجع فيها أبي الحسن الأشعري رحمه الله إلى طريقة أهل السنة فما نسب الناس إليه، لأنه انتسب إلى طريقة واضحة وهو طريقة السلف الصالح، فلا حاجة إلى أن ينسبوا إلى أبي الحسن الأشعري لأنه انتسب إلى طريقة واضحة صحيحة، ولا حاجة إلى أن تنسب إليه، ولكن أهل العلم نسب الأشاعرة إلى طريقته الوسطى وهي طريقة الكلابية. هل يلحق بالأشاعرة من يقول إن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد؟ من حصر الكفر بالاعتقاد فهذا فرع من قول الأشاعرة، بل الكفر يكون بالقول كما قال الله جل وعلا عن المنافقين ولقد قالوا كلمة الكفر، ويكون الكفر أيضا بالعمل، فمن يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله أو يعظم بقعة أو مكانا فهذا كفر بالعمل، ويكون الكفر أيضا بالاعتقاد. أما من حصر الكفر بالاعتقاد فقط فقوله فرع من قول الأشاعر، لأن الإيمان عندهم هو محض التصديق فقط، والكفر عندهم يكون بالتسليم. حضرة الإقامة يقول هل يوجد في كتاب إحياء علم الدين أشياء نستفيد منها؟ كتاب إحياء علم الدين قلت لكم إن أبا حامد الغزالي بناه على 4 أرباع، ربع العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات، وخلق فيه الحق بالباطل واندس السم بالعسل، فمن لا يميل السم عن العسل يهلك به. ونصحتكم وأنتم مبتدئون أن لا تقرأوا هذا الكتاب، لا حيث لكم إليه، بل في غيره غني عنه في مصادر الإسلام وفي أصول أهل الإسلام غني عن هذا الكتاب. طالب العلم المتمكن الذي يقرأه ليميز هذا من هذا أو يبين الغلط ويكشفه، نعم له شأن آخر كما يقرأ في غيره من الكتب المحتوية على الحق والباطل. والنصيحة لكم ألا تقرأوا بهذا الكتاب، والعلماء رحمهم الله لما ذكروا هذا الكتاب أغلبوا عليه ما كتبوا عليه من الانتقادات. وقلت لكم أن المازري عالم الأندلس قال إن هذا الكتاب هو إماتة علم الدين وليس إحياء علم الدين، كما أنه مشتمل على كثير من الأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوع. وقد نبه على هذا الحافظ العراقي رحمه الله في تخريجه له، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في مواضع منها في التخريج الشافي لتفسير الكشاف. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والبقية إن شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحفظ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.